أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا زال الكلام في المبحث السادس، الطهارة من الخبث، وفيه فصول. وصلنا إلى المسألة 390. يقول السيد السيستاني حفظه الله: بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان يعني بول الطير غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه، طاووس وما شابه ذلك. طبعا في هذه المسألة في الحقيقة دليل. المشهور طبعا، مشهور العلماء، نجاسة بول وخرق من كان محرم الأكل. يعني إذا كان محرم الأكل فبوله وخرقه نجسان في الحقيقة. هذا هو المشهور. في قبال قول المشهور هناك قولان آخران، أحدهما القول بالطهارة، وثانيهما التفصيل بين البول والخر، بكون الثاني طاهرا الخر والبول يكون نجس. طبعا ومنشأ الاختلاف بين الأصحاب هو اختلاف النصوص، إذن أيها الأعزاء، إذن هناك ثلاثة آراء في من كان غير مأكول اللحم. البعض يقول بأنه المشهور يقول بأنه بوله وخرقه نجسان، القول الثاني القول بالطهارة، القول الثالث القول بالتفصيل بين البول والخرق، البول نجس الخرق طاهر. بلي، لكن السيد السيستاني تبعا لأستاذه السيد الخوئي يذهبون إلى ماذا؟ طهارة بول الطير وذرقه. بلي، ولذا يقول السيد السيستاني حفظه الله: بول الطير وذرقه طاهران. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولعل مبنى السيد السيستاني تبعا لأستاذه السيد الخوئي ما رواه أبو بصير رضوان الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شيء يطير. كل شيء، بعد كل هنا أداة العموم، كل شيء يطير. بعد ما فرق الإمام عليه السلام بين من كان محرم الأكل وبين من كان محلل الأكل، وإنما قال كل شيء يطير، فلا بأس ببوله وخرئه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إلى ما شابه ذلك من الأدلة التي استند إليها الفقهاء. إذن بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحو الخفاش، الغراب، الطاووس، وهكذا من هالقبيل. هذا انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 391. يقول السيد السيستاني: ما يشك في أن له نفسا سائلة، ما يشك في أن له نفس سائلة. بلي، ما يشك في أن له نفس سائلة. بلي، محكوم بطهارة خرئه. أنا أشك، يعني هكذا أنا أشك، هل هذا له نفس سائلة؟ بلي، هل هذا له نفس سائلة أو ليست له نفس سائلة. نعم. إذن في الحقيقة ما يشك في أن له نفس سائلة محكوم بطهارة خرئه، يعني هذا الحيوان هل له نفس سائلة حتى يكون بوله وخرؤه نجس أو ليست له نفس سائلة؟ نشك. يقول محكوم بطهارة خرئه، بل محكوم بطهارة خرئه باعتبار الفقهاء يقولون مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان الكذا إذا نفس سائلة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وممكن أن نجري أصالة الطهارة على خرق هذا الحيوان باعتبار الشك، أننا لا نعرف، نشك أن هذا الخرق طاهر أو نجس، بل نجري أصالة الطهارة كذلك. بل ويحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم. أين تقدم؟ تذكروا أين تقدم في أول الفصل عندما قال وكذا أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل أم طاهر، ولكن ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله. بل ولا يترك الاحتياط، هذا الذي تقدم، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا. هنا كذلك ويحتاط بالاجتناب عن بوله، ويحتاط بالاجتناب عن بوله، هذا الذي نشك أن له نفس سائلة أو ليست له نفس سائلة، هذا محكوم بطهارة خرئه. وأما بوله فهو في الحقيقة بلي وأما بوله فهو في الحقيقة بلي يحتاط بالاجتناب عن بوله، يحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم. بلي مولانا العزيز. وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه أو محرم الأكل، يعني نحن لا نعلم، نشك هل أن هذا الحيوان هو محرم الأكل؟ إذا كان محرم الأكل فبوله وخرؤه نجسان، وأما إذا كان هذا الحيوان محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران في الحقيقة. نحن نشك في هذا الحيوان. بل وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه، محرم الأكل، بل فيحكم بطهارة بوله، بل يحكم بطهارة بوله وخرئه في الحقيقة والواقع. بل وهنا كما يقرب الفقهاء في الحقيقة، وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه فيحكم بطهارة بوله، مرة من جهة الشبهة الحكمية وأخرى من جهة الشبهة الموضوعية. أما من جهة الشبهة الحكمية مقتضى إصالة الطهارة طهارة بوله وخرئه. مثلا لو تولد من الكلب والشاة حيوان لا يصدق عليه شيء من العنوانين، لا يصدق عليه أنه كلب، لا يصدق عليه أنه شاة، يكون مقتضى إصالة الطهارة طهارة فضلته. هذه من جهة الشبهة الحكمية. وأما من جهة الشبهة الموضوعية وهو ما يكون الشك في النجاسة والطهارة من جهة الشك، من جهة الشبهة الموضوعية، فأيضا لا مانع من إجراء إصالة الطهارة. الشبهة الموضوعية يعني هذا الحيوان، هذا الحيوان هل هو في الحقيقة محرم الأكل أو محلل الأكل؟ بل هذه الشبهة الموضوعية، هذه الشبهة الموضوعية، هذا الحيوان هل هو محرم الأكل أو محلل الأكل؟ بل لا مانع من إجراء إصالة الطهارة، بل يكفي لإثبات عدم كون الحيوان محرم الأكل، بل عدم كون الحيوان محرم الأكل. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بل الثالث من النجاسات، من النجاسات المني، بل من النجاسات المني، من كل حيوان له نفس سائلة. هذا النجس الثالث، لأن قلنا النجس الأول والثاني البول والغائط. النجس الثالث هو المني، من كل حيوان له نفس سائلة، من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه، حتى لو كان حلال اللحم مثل الثور مثلا، على الأحوط الوجوب طبعا. بل مولانا العزيز. وأما مني من لا نفس له سائلة، مني من لا نفس، من لا نفس له سائلة فطاهر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. طبعا يستفاد مما أفاده السيد السيستاني حفظه الله، نستفيد عدة أمور، نستفيد عدة أمور. الأمر الأول إن مني الإنسان نجس ولا إشكال في نجاسته، فإنه من الواضحات، وقد دلت عليه بالإضافة إلى الإجماع بعض النصوص الواردة من أهل البيت سلام الله عليهم، مثلا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام، قلت قال سألت عن المذي يصيب الثوب، قال ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي وإن خفى عليك فاغسله كله، يعني اغسل الثوب مالتك. هذا يدل على أنه نجس. بل مولانا العزيز، هذا الفرع الأول الذي نستفيده مما أفاده السيد السيستاني في هذا الأمر. الأمر الثاني أو الفرع الثاني، المني من الحيوان الذي يكون محرم الأكل وذا نفس سائلة، فإنه نقل الإجماع على نجاسته. بل مولانا العزيز، وتدل على المدعى كذلك نصوص. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، المني من الحيوان الحلال، المني من الحيوان الحلال ذي النفس سائلة، ذي نفس سائلة، كال يعني الثور والبقر وما شابه ذلك، فإنه نقل عليه الإجماع أيضا. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. الفرع الرابع الذي نستفيده في الحقيقة، المني من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة. شوف، مني من حيوان الذي ليس له نفس سائلة، فإن كان محلل الأكل، هم حيوان ليس له نفس سائلة محلل الأكل، هنا فلا إشكال في طهارته لدلالة حديث زرارة. بلي. وأما إن كان من محرم الأكل، من محرم الأكل كمني الحية مثلا، بعض الفقهاء يقول يشكل الجزم بالطهارة. بل يشكل الجزم بالطهارة. إذن هذه هذا الأمر الثالث نستفيد منه هذه الأمور الأربعة في الحقيقة والواقع. إذن يقول السيد السيستاني في الأمر الثالث من النجاسات، المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه على الأحوط، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهرون. وقد شرحته وافيا ومفصلا في هذه الأمور الأربعة التي قلنا نستفيدها التي نستفيدها من كلام السيد السيستاني حفظه الله تعالى. بل مولانا العزيز، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يعني من النجاسات، الأمر الرابع ميتة الإنسان هذه أولا، وكل حيوان ذي نفس سائلة، وكل حيوان ذي نفس سائلة، ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة، ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة، وإن كان محلل الأكل بلي، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا. هذه الأجزاء تكون شنو؟ تكون نجسة. تأملوا بالعبارة، بلي مولانا العزيز. يقول الميتة الإنسان، طبعا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، بعد ما قال الإنسان، بخلاف السيد السيستاني يبتدئ شنو يقول ميتة الإنسان، ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة. سيد الخوئي لم يتعرض إلى إنه يقول ميتة الإنسان، وإنما قال الميتة من الحيوان، باعتبار إن إنسان هم من بقية الحيوانات، بل وإن كان حيوانا ناطقا في الحقيقة والواقع. إذن السيد السيستاني يقول ميتة الإنسان هم نجس، الإنسان إذا مات يصير نجس، بل وكل حيوان ذي نفس سائلة، وكل الحيوان ذي نفس سائلة، إذا مات صار نجس، بل إذا مات صار نجس في الحقيقة والواقع، إذا مات صار نجس، وكل حيوان ذي نفس سائلة، وإن كان محلل الأكل، وإن كان محلل الأكل، هذا إذا مات صار نجس، حتى لو كان خروف، بقرة، جاموسة، إذا ماتت صارت نجسة في الحقيقة والواقع، بل صارت نجسة وإن كان محلل الأكل. وكذا أجزاؤها، أجزاء الميتة طبعا، وكذا أجزاؤها يعني أجزاء الميتة المبانة، يعني المقطوعة، يعني الساق، الرجل، الرأس، أي شيء مقطوع من الميتة يكون هم نجس. وكذا أجزاؤها المبانة منها من هذه الحيوانات وإن كانت صغارا، أجزاء صغار قليلة جدا تكون كذلك نجسة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، وطبعا توجد هناك نصوص كثيرة في الحقيقة على ما ادعاه السيد السيستاني حفظه الله، نصوص كثيرة وطوائف كثيرة في الحقيقة والواقع. مثلا نتبرك بذكر بعض الروايات في الحقيقة، مثلا ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، يعني دلو، يعني دلاء اشكم دلو، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح، يعني كل الماء ينزح. تأملوا بهذه هذا دليل على أنه الميت من الحيوانات، الميت من الحيوانات نجس، فينجس الماء الذي وقع فيه. طبعا هذا طبعا في غير الآدمي، وأما في الآدمي فقد ورد ما يدل على نجاسته، مثلا ما رواه إبراهيم ابن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت. أكيد فإذا ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة نجسة في الحقيقة والواقع، وإن كان محرم محلل الأكل. وكذا أجزاء الميتة المبانة، يعني أجزاء الميتة المبانة، يعني أجزاء الميتة المبانة، يعني حيوان ميت أو إنسان ميت ومقطوع من عند فرد شيء، هذا يعتبر شنو؟ هم نجيس، وإن كانت صغارا تعتبر شنو؟ نجيس. نعم مولانا العزيز. وهذا كله للإطلاق، وإن كان صغارا للإطلاق، الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت سلام الله تبارك وتعالى عليهم. بلي وكذا أجزاؤها المبانة، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا. بلي مولانا العزيز. وربما يستثنى منها من الميتة، يعني وربما يستثنى، طبعا هذا الاستثناء لم يذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه، يعني عندما تراجعون الآن المنهاج الصالحين مع السيد الخوئي، هذا الفرع لم يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وإنما فقط الذي يذكره هو السيد السيستاني حفظه الله. يقول: وربما يستثنى منها من الميتة الشهيد. الشهيد لا يعتبر نجس، يعني وربما يستثنى من الميتة الشهيد لا يعتبر نجس، يعني حتى لو لزمت أنت لا يجب عليك الغسل، بل لا يجب عليك الغسل. وربما يستثنى من الميتة الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه، كذلك الذي اغتسل لإجراء الحد عليه، باعتبار هذا الذي عليه القصاص عليه الحد الرجم يؤمر بأن يغسل غسل الميت. عندها عندما يرجم، عندما يقتص منه يقتل، فأنت بعد ما تلزمه، بعد ما يموت يرجم أو يقتل، فتلزمه ما يجب عليك شنو هنا لا يعتبر نجس، لا يعتبر شنو نجس. بلي وربما يستثنى من الميتة الشهيد لا يعتبر نجس، ومن اغتسل لإجراء الحد عليه، إجراء الحد يعني الرجم أو القصاص قتل منه، بلي من الميتة يعني. وربما يستثنى من الميتة الشهيد ومن اغتسل إجراء الحد عليه أو القصاص من الميتة ولا يخلو عن وجه. يعني السيد السيستاني حفظه الله يقول هذا الاستثناء لا يخلو من وجه في الحقيقة والواقع. انتهت المسألة 391. مسألة 392. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الجزء المقطوع من الحي، الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، بمنزلة الميتة، الجزء المقطوع من الحي، بلي الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، إنسان بعد موجود حي هو، ولكن قطعت يده أو قطعت رجله، بلي هنا الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. بلي مولانا العزيز. تأملوا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة، يعني من صيد، فقطعت منه يدا أو رجلا أو فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت بلي وكلوا ما أدركتم أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى إن المولى عليه السلام حكم على القطعة المبانة بكونها ميتة، ومقتضى عموم التنزيل كونها نجسة بلي ومقتضى عموم التنزيل كونها شنو نجسة في الحقيقة والواقع. إذا كانت ميتة فهي شنو؟ فهي تكون نجسة في الحقيقة والواقع. إذن الجزء المقطوع من الحي من الحي من الحيوان الحي بمنزلة الميتة في الحقيقة والواقع. على هذا الأساس فتكون شنو؟ فيكون هذا الجزء المقطوع يكون نجس في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز يقول ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك يعني يستثنى من المقطوع من الحي. أكو أشياء تقطع من الحي ولكنها لا تكون نجسة، بلي لا تكون نجسة، يستثنى من ذلك مع أنها أجزاء مقطوعة من الحي ولكن لا تعتبر ميتة، لا تعتبر ميتة وبالتالي تكون نجسة، لا تكون نجسة. ويستثنى من ذلك الثالول أو الفالول الذي يصير في اليد أو ما شابه ذلك من جسد الإنسان، والبثور يصير أحيانا بثور في الجسد، وما يعلو الشفة هذا الذي يصير على الشفة يعني بتعبير العامة أنه يمشق الإنسان نتيجة البرد أو الحرارة أو ما شابه ذلك. بل والقروح ونحوها عند البر، بل مولانا العزيز، وقشور الجرب، بل وقشور الجرب. هذا الإنسان الجرب لا سيما الإنسان الذي يصير في السجون، السجون الظالمين مثلا أو ما شابه ذلك، يتعرض إلى الجرب في الحقيقة. احنا شفنا هذا في السجن عندما يكون ماكو غسل لمدة أشهر متعددة، في الحقيقة لا نظافة لا طهارة لا فرد شيء لا سبح، فهنا يكثر الجرب بين السجناء في الحقيقة والواقع. بل وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ونحوه. بل مولانا العزيز وقشور الجرب كما قلنا ونحوه المتصل، ونحو قشور الجرب ونحو الفالول والبثور ونحوه، يعني نفس الحكم، نعطي نفس الحكم المتصل يعني بما ينفصل من شعره. يعني أنت عندما تفصل الشعر، شيل الشعر من رأسك، هناك بعض البثور تصير متصلة بالشعر، تصير متصلة بالشعر. شلون مثلا نعبر عنها بالقشرة أو ما شابه ذلك. هذه كذلك هم نحكم بطهارتها ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره. يعني هناك قشور، هناك قشور موجودة في الرأس متصلة بالشعر، فأنا من أزيل الشعر وأرفع الشعر هناك بعض القشور بعض البثور موجودة في الرأس، فعندما أرفع الشعر هذه في الحقيقة فهذه في الحقيقة نعم هذه تكون طاهرة. بلي تكون طاهرة. بلي مولانا العزيز ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، يعني كما قلنا جذور الشعر المتصل بالشعر. بلي هذا طاهر وما ينفصل بالحك ونحوه. يعني أنت أحيانا تحك الجلد مالتك يطلع فرد بتور، يطلع فرد أشياء زائدة موجودة في البدن. وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي. فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز. بل نكتفي بهذا المقدار في درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.